ما رأيك في الجهاد في سوريا؟ افهم يا سائل أن الجهاد تتعدد صوره، قد يكون الجهاد بالسلاح، قد يكون بالمال، قد يكون بالكلمة، ومن ضوابطه أن تكون المصلحة أعلم من ضوابط القتال بالسلاح، مصلحة أعظم من المفسدة، فهذه ضوابط أو بعض الضوابط كما لا يخفى عليك.